قال السائل: استدان مني أحد الإخوة مبلغ 20,000 ريال وسيمر عليه حول كامل وهو معسر ولا يستطيع رد المال، فهل علي الزكاة؟ هذا الكلام تكلمت عنه، قلت إذا كان الدين عند معسر أو عند مماطل ولو أنه غني لكن مماطل قد لا تحصل على حقك فلا تزكيه، هذا المال الذي عند المعسر أو المماطل لا تزكيه إلا إذا قبضته، تزكي ما عندك من المال، وأما هذا لا تحسبه حتى إن شاء الله تقبضه، إن قبضته وإلا فيخلف الله عليك. قل السائل: ما المراد بالقرب في القرب العسل التي تزكى؟ القرب جمع قربة، والقربة جلد الغنم مثلا يصنعونه قربة يضعوا فيها المياه ويضعون السقاء للبن ويضعونه يصنعون منه أيضا الجراب يصنعون منه يعني جلود البقر والغنم والإبل، هذه كانوا يصنعونها ولا زالوا إلى الآن، لكن عاد الآن المياه واللحم توفرت بطريقة غير هذا، والثلاجات صارت ما نحتاج إلى القرب، ولا القرب أول ينقل بها الماء ويبرد بها الماء، فالذي ما يعرف يسأل كبار السن، وربما أنه لو ذهب إلى أهل التراث وجد عنده القربة حتى يراها بعينه. يقول السائل: إذا قبض الدين هل يزكيه في الحال أم يبتدئ به عاما جديدا؟ إيش؟ إذا قبض الدين، لا، إذا قبضت الدين وقد مضى عليه حولا فعليك أن تزكيه في الحال، لكن قل هل تزكيه لسنة فقط أو تزكيه لما مضى من السنين، فهذا هو الذي فيه خلاف، هل إذا قبضت المال وقد مضى عليه سنين ولم تحصل عليه إلا الآن، فمن العلماء من يقول تزكيه لحول واحد فقط، وما مضى من السنين وقد حرمت منه ليس عليك زكاة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.